وأن المشددة فهما يدخلان في هذا الباب. وهناك حرف إن بكسر الهمزة وسكون النون، وهذا سيأتي إن شاء الله في جوازم المضارع لأنه من أدوات الشرط، إن تجتهد تنجح. وهناك أن بفتح الهمزة وسكون النون، وهذا سيأتي إن شاء الله في نواصب المضارع، أحب أن تجتهد. فلا نخلط بين هذه الحروف أو هذه الأحرف الأربعة. ثم بيّن المصنف معانيها قبل أن يبين عملها، فقال إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، التشبيه كأن تقول كأن زيدا أسد وكأن هندا قمر، فأنت لا تخبر عنهما بهذا الأمر وإنما تشبههما بالأسد وبالقمر. ولكن للاستدراك هو أن تخبر عن شيء لكن تستدرك، كأن تقول زيد شجاع لكنه بخيل، فأخبرت عنه بخبر ثم استدركت، فمعنى ذلك أن لكن الاستدراكية لا بد أن تسبق بكلام ثم تأتي هي لتستدرك بها شيئا على هذا الكلام. ثم قال ليت للتمني، ليت للتمني، ليت لتمني المستحيل أو البعيد العسير، فتمني المستحيل كأن تقول ليت الشباب عائد، أو كأن تقول عن إنسان ميت ليت زيدا حي. وأما تمني البعيد فكأن تقول ليت لي مالا فأحج منه أو فأتصدق به ونحو ذلك، أو كأن تقول عن إنسان يبغضك ليت زيدا يزورنا هذه الليلة، وأنت تستبعد هذا الأمر منه، وهكذا. فهذه ليت، ليت هي التي لتمني المستحيل أو البعيد، بخلاف الفعل أتمنى. الفعل أتمنى يعبر به عن تمني المستحيل والبعيد والقريب الممكن، لا إشكال. تقول أتمنى رجوع الشباب، أو أتمنى حصول المال الوفير، أو تقول لأخيك الذي يحبك ويزورك كثيرا أتمنى أن تزورني الليلة. فالفعل أتمنى لا إشكال في استعماله مع الجميع، وإنما الحرف ليت هو الذي يستعمل في تمني المستحيل أو البعيد. فننتبه لذلك لأن بعضهم خلط بين ليت وبين الفعل المصرح به أتمنى، فلهذا تقول أتمنى لك التوفيق لا إشكال في ذلك، أو أرجو لك التوفيق لا إشكال في ذلك، لكن لا تقول له ليت لك التوفيق، فهذا الذي يخالف استعمال ليت. طيب، ثم قال ولعل للترجي والتوقع. لعل تأتي لمعنيين، للترجي ويكون ذلك في الأمور المحبوبة، فتقول وأنت ترجو أن يزورك أخوك وحبيبك، تقول لعل زيدا يزورنا، أو لعلك تزورنا، أو لعل الغداء جاهز ونحو ذلك. والتوقع يكون في الأمور غير المحبوبة المكروهة، كأنك لا تريد أن يزورك فلان فتقول لعل زيدا يزورنا الليلة، وأنت لا تريد ذلك، فهذا توقع، عن توقع لي غير المحبوب. أو تقول مثلا لعل الجو مكفهر، أو لعل الطريق مزدحم، أو نحو ذلك. إذن فكأن للتشبيه ولكن للاستدراك، وليت للتمني وعل للترجي والتوقع. قال أما إن وأن فللتأكيد، يقال التأكيد ويقال التوكيد. ما المراد بالتوكيد؟ هذا الاستعمال يستعمل كثيرا، يقول هذا الشيء للتوكيد. المراد بالتوكيد يعني أنه لا يأتي بمعنى جديد، يقول معنى مؤسس، يعني معنى جديد لا يفهم إلا بهذا اللفظ، بحيث لو حذفت هذا اللفظ ذهب هذا المعنى، هذا يسمى معنى جديد أو مؤسس. مثال ذلك زيد شجاع، أخبرت عن زيد بأنه شجاع، لكن كأن زيدا شجاع نفس المعنى السابق أو اختلف؟ ها؟ اختلف، صار زيد هو شجاع، وإنما كأنه شجاع اختلف، صار هنا تشبيه. أو ليت زيدا شجاع، يعني ليس شجاعا لكن تتمنى أن يكون شجاعا، فهذه معاني جديدة لا تفهم إلا بهذه الحروف، فإذا حذفت ليت أو كأن ذهب هذا المعنى، معنى التشبيه والتمني. لكن إذا قلت زيد شجاع أثبت له الشجاعة ثم قلت إن زيدا شجاع، تغير المعنى؟ ما تغير المعنى، المعنى الإجمالي واحد، أنك تخبر عن زيد بأنه شجاع، لكنك قويته، قويت هذا المعنى المفهوم قبل دخول الحرف. توكيد يعني أنه لا يأتي بمعنى جديد، وإنما يقوي المعنى المفهوم قبل دخوله، فهذا هو المراد بالتأكيد. فلهذا يقولون في حروف كثيرة في الكلام، يقول هذا دخل في الجملة للتوكيد، يعني لا يأتي بمعنى جديد وإنما فقط يؤكد المعنى المفهوم قبل دخوله. والتأكيد لا شك أنه من المعاني المعتبرة عند المتكلم العربي، أنك تقوي الكلام، لأن أحوال المخاطب تختلف، فهناك خالي الذهن الذي يقبل الكلام مباشرة، وهناك المتشكك المتردد الذي يحتاج إلى شيء من التأكيد، وهناك المنكر الدافع للكلام فيحتاج إلى توكيد أقوى، وهكذا. فالتأكيد لا شك أنه من المعاني البلاغية المعتبرة. عرفنا هذه العائلة الكريمة وعرفنا معانيها، فما عملها؟ قال وهي تنصب المبتدأ ويعرب اسمها وترفع الخبر ويعرب خبرها، هذا عملها. فعملها أنها تنصب ما كان مبتدأ وتغير اسمه من مبتدأ إلى اسم هذا الناسخ، وتنصب ما كان خبرا لمبتدأ وتغير اسمه من خبر المبتدأ إلى خبر هذا الناسخ. فقولك محمد كريم مبتدأ وخبر مرفوعان، ندخل إن فنقول إن محمدا بالنصب اسم إن، كريم بالرفع خبر إن، هكذا نقول في الإعراب الصناعي، اسم إن وكريم خبر ماذا؟ خبر إن، لأن إن هي التي رفعته، مع أنه في المعنى من الكريم؟ إن أو محمد؟ الكريم محمد، كريم ما زال خبرا لمحمد في المعنى، لكن نقول خبر إن لأن إن هي التي عملت فيه الرافع، يقول هذا إعراب صناعي. فهذا عمل إن، إذن فإن تعمل عكس عمل كان، كما قال ابن مالك لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، يقول هذه لها عكس ما لكان من عمل، وهذا واضح. المثال إن خالدا شجاع، إن هذا الحرف الناسخ وهو يعرب إعراب الحروف، فنقول حرف توكيد، وهذا عرفنا أنه حرف توكيد. طيب عمله حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره، هذا النوع. طيب والبناء مبني على الفتح، والحكم الإعرابي لا محل له من الإعراب، إعراب الحروف السابق، وخالدا اسم إن منصوب وعلامة نصب الفتحة، وشجاع خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وكأن خالدا أسد، كأن حرف تشبيه ينصب اسمه ويرفع خبره، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وخالدا اسمها منصوب وأسد خبرها مرفوع، وكذلك ليت خالدا حي. ليت حرف تمن ينصب اسمه ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وخالدا اسمها منصوب وحي خبرها مرفوع. ثم نبه على كيفية إعراب إن وأخواتها في أنفسها فقال: وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الحروف كما أعربنا قبل قليل. وعلى ذلك يا إخوان، لو قيل لك أخوك ذو فضل أدخل إن، سنقول إن أخاك تنصب بالألف، ذو ترفع بالواو، ذو علم. طيب لو قلنا مثلا الخطاني متقاطعاني أدخل كأن، سنقول كأن الخطين متقاطعاني. وإذا قلنا المهندسون بارعون ندخل لعل، سنقول لعل المهندسين. طبق بينك وبين نفسك وارفع الصوت قليلا، كأن المهندسين بارعون. لو قلنا المدرسات مخلصات ندخل إن، سنقول إن المدرسات مخلصات، وهكذا. فهذا ما يتعلق بباب إن وأخواتها.